فيكون من أصحاب النار. الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه ثمة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، أي لا عقل معكم ذلك اليوم، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. والهباء الذرات التي تظهر في الكوة بشعاع الشمس. ومراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحثالة من الناس. ثم قال الأشعري رضي الله عنه: ويم الله إني لأظنها مدركتي وإياكم. ويعني بذلك أن تلك الحال ستدركه وستدركهم. وإم الله ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن نخرج كما دخلنا فيها. فاللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. عن عديسة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي طالب هاهنا البصرة دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ فقال: بلى. قال: فدعا جارية له فقال: يا جارية، أخرجي سيفي. قال: فأخرجت، فسل منه قدر شبر، أي نزعه من غمده إلى شبر لا يزيد، فإذا هو خشب، سيف من خشب. فقال: إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي، أي أوصاني، إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك، يعني بسيفه الخشبي. فقال علي رضي الله عنه: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. أخرجه ابن ماجه وغيره، صححه الألباني، فقال حسن صحيح وأدرجه في السلسلة الصحيحة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. وهو هابيل قتله أخوه قابيل، والحديث حديث صحيح. وعن أبي بردة قال: دخلت على محمد بن مسلمة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان كذلك فأت بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. قال: فقد وقعت، وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، والجرف ما يجترفه السيل ويأكله من الأرض، استعير للحرف، فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا، دخلاها أي جهنم جميعا، يعني القاتل والمقتول. نسأل الله السلامة والعافية. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. فهذه فتن إبليس وجنده، فاحذر إبليس واحذر جنده، جنده من الإنس والجن. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. رواه مسلم. وروى أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيبنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش أراه قال: فيلتزمه حفاوة به وتقريبا له. وعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها حدثته رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها ليلى، قالت: فغيرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، يعني من الغيرة. قال: ما لك يا عائشة، أغرتي؟ فقلت: وما لي، لا يغار مثلي على مثلك صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقد جاءك شيطان؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. رواه مسلم. وصلى الله تعالى وسلم على نبيه المكرم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وأسلم هاهنا بمعنى استسلم وانقاد برواية الفتح فأسلم، وأما برواية الرفع فأسلموا، أي أسلم أنا من فتنته ومن شره ومن كيده ومن وسوسته. والراجح الرفع عند علمائنا المحققين، فأسلموا. فلا يأمرني إلا بخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينفع. رواه البخاري ومسلم. في وقت الفتنة على المسلم أن يفزع إلى أهل العلم، ودعك من الأحياء، عليك بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والناس كما ترى في غمرة ساهية وفي أمور عاتية. الناس كما ترى تتلاطم بهم أمواج الفتن، يمسي الرجل عاقلا ويصبح مجنونا، ويصبح عاقلا ويمسي مجنونا، لا يثبت على حال. فإلى الله المشتكى. والمسلم إذا وقعت الفتنة عليه أن يلجأ إلى العبادة والذكر، وأن يفزع إلى القرآن والسنة، وعليه بعلمائه، علماء الأمة الذين شهد لهم بالإمامة والذين أفضوا إلى ربهم. فعليك بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى: يا إخواني، عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراء، وعابنا وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة الأعداء، وأجارنا وإياكم من غير الزمان وزخاريف الشيطان، فقد كثر المغترون بتمويهاتها، وتباهى الزائغون والجاهلون بلبسة حلتها، فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلنا، وحل الذي حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف وترك الجماعة والائتلاف، وواقع أكثرنا الذي عنه نهينا، وترك الجمهور منا ما به أمرنا، فخلعت لبسة الإسلام، ونزعت حلة الإيمان، وانكشف الغطى وبرح الخفا، فعبدت الأهواء واستعملت الآراء، وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها، وظهرت الردة وانكشف قناعها، وقدحت زناد الزندقة فاضطرمت نيرانها، وخلف محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أمته بأقبح الخلف وعظمت البلية واشتدت الرزية، وظهر المبتدعون وتنطع المتنطعون، وانتشرت البدع ومات الورع، وهتكت سجف المشاينة، والسجف الستور، والمشاينة العيب والقبح، وهتكت سجف المشاينة، وشهر سيف المحاشة، محش وجهه بالسيف، قشر وجهه وجلده، بعد أن كان أمرهم هينا وحدهم لينا، وذاك حتى كان أمر الأمة مجتمعا والقلوب متآلفة، والأئمة عادلة، والسلطان قاهرا، والحق ظاهرا، فانقلبت الأعيان، وانعكس الزمان، وانفرد كل قوم ببدعته، وحزب الأحزاب، وخولف الكتاب، واتخذ أهل الإلحاد رؤوسا أربابا، وتحولت البدعة إلى أهل الاتفاق، وتهوت في العسرة العامة وأهل الأسواق، ونعق إبليس بأوليائه نعقة، فاستجابوا له من كل ناحية، وأقبلوا نحوه مسرعين من كل قاصية، فألبسوا شيعا، وميزوا قطعا، وشمتت بهم أهل الأديان السالفة والمذاهب المخالفة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند تركهم أمر الله وصدفهم عن الحق وميلهم إلى الباطل وإيثارهم أهواءهم. ولله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة رسله، فأشعلت نيران البدع في الدين وصاروا إلى سبيل المخالفين، فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضين، وصرنا في أهل العصر الذين وردت فيهم الأخبار ورويت فيهم الآثار. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي قبلها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: وإنما ذكرت هذه الأحاديث في هذا الموضع من هذا الكتاب، يعني الإبانة الكبرى، ليعلم العقلاء من المؤمنين وذوي الآراء من المميزين أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحت في أهل زماننا، يعني زمانه، وهو قد توفي سنة 87، أي في القرن الرابع الهجري. فيقول رحمه الله: يعلم العقلاء من المؤمنين وذوي الآراء من المميزين أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحت في أهل زماننا، فليستدلوا بصحتها على وحشة ما عليه أهل عصرنا، فيستعملوا الحذر من موافقتهم ومتابعتهم، ويلزموا الالتجاء والافتقار إلى الله عز وجل في الاعتصام بحبله والتمسك بدينه والمجانبة والمباعدة ممن حاد الله في أمره وشرد شرود الناد المغتلم، وهو البعير القوي الشارد. عليك باعتقاد أهل السنة وبمنهاج النبوة، عليك بالخص على آثار من سلف، فإن النجاة فيه وإن الهلاك في مخالفته والحيود عنه. احذر، فإنك إن حدت عنه فرديت في هوة النار وبئس القرار. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الفرقة النادية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. وصفها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالفرقة النادية وبالطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أهل السنة والجماعة، والسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان عليها أصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. وأما الجماعة

أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج، وأبو عبد الرحمن هو ابن مسعود رضي الله عنه. فجلس معنا أبو موسى حتى خرج ابن مسعود، لم يعجله ولم يهيجه ولم يخرجه أعني من بيته، وإنما انتظره خارجه. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرا. الذي يقول هذا صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو موسى الأشعري. التبس عليه هذا الأمر فوكله إلى عالمه، وسعى إليه في بيته فلم يهيجه ولم يخرجه، وإنما تلبس حتى خرج فسأله ليعلم علمه، وهو يقول: ولم أر والحمد لله إلا خيرا، مع أنه يقول: رأيت آنفا أمرا أنكرته. فمع إنكاره له يقول: ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. خرج إلى صلاة الغداء في السحر الأعلى، رأى قوما في المسجد، مسجد الكوفة، في مكان شريف ووقت شريف، على عمل في ظاهره شريف، حلق تحلقت تكبر وتهلل وتسبح وتحمد الله جل وعلا. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك، انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. وتأمل في كلامه بعد: لقوم تجمعوا في السحر الأعلى ينتظرون صلاة الغداء في مسجد من مساجد الله، وقد اجتمعوا على تهليل وتسبيح وتكبير، تأمل ماذا قال لهم. قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، يعني أن العهد قريب وأن الزمان غض، والذي نفسي بيده يحلف ابن مسعود، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملته هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. نقول هذا لمن؟ للذين تحلقوا في المسجد في السحر الأعلى يهللون ويكبرون ويسبحون: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، ولو كم من مريد للخير لم يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير وابن وضاح

فالأمر يتم بطريقة لا شعورية ملتوية تفوت على أكثر المتحاملين المتعصبين صدقا وأمانا. ومن أطرف الأبحاث في هذا الميدان دراسة استخدم فيها باحث أمريكي صورة لرجل زنجي أمريكي حسن الهندام يقف في مركبة عامة بجوار رجل أبيض يحمل خنجرا كبيرا. عرض الباحث هذه الصورة، وهذا التصوير محرم ولكنه وقع من هذا الكاف. عرض الباحث هذه الصورة على مجموعة من الأمريكيين الذين عرفوا بتعصبهم العنصري نحو الزنوج، عرفوا بهذا التعصب لفترة وجيزة أو طويلة من الزمن، فعرض عليهم تلك الصورة لفترة وجيزة من الزمن ثم سألهم بعد ذلك عن محتواه. كان الخنجر في يد الرجل الأبيض، وأما الرجل الزنجي فكان حسن الهندام وقد وقف في أدب ووقار. ولكن لما عرضت تلك الصورة لفترة وجيزة على أولئك المتعصبين ثم سئلوا بعد ذلك عن محتواها، أجاب أكثرهم بأن الخنجر كان في قبضة الزنجي. هذا بخلاف المجموعة غير المتحاملة التي يتذكر أكثرها أن الخنجر كان في يد الرجل الأبيض. وهناك دراسات كثيرة طبقت على أتباع المذاهب المتطرفة أو المريدين أصحاب الطاعة العمياء لقائد متبوع، كل هؤلاء لا يكادون يسمعون أو يتناقلون إلا الأخبار التي تؤيد مواقفهم. وكلما ارتبطت هذه الاتجاهات بالجوانب الانفعالية والحماسية وكلما نشط الأفراد في الدعوة لأفكاره وكلما شعروا بتهديد المجتمع لاتجاهاتهم الشاذة ازدادت ظاهرة الإدراك الانتقائي هذه، هي من أخطر ما يعصف بالوطن اليوم. نسأل الله السلامة والعافية. سيؤول القوم جميعا إلى الأصل الأصيل، وهو وجوب البدء بالدعوة إلى الله، بالدعوة إلى توحيده وتجريد التوحيد لوجهه وتجريد المتابعة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. سيؤول القوم جميعا إلى نقطة البداية الصحيحة، ربما بعد خراب موطة وربما قبل ذلك، والله المستعان. وتأملوا ماذا تصنع الدعوة بالمدعوين إلى الكتاب والسنة إلى التوحيد والمتابعة، تأملوا ذلك بالمقارنة. في القرن العشرين أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تخليص مواطنيها من الخمر، وقبل أن تصدر قانون تحريم الخمر مهدت له بدعاية واسعة جدا لتهيئة النفوس إلى قبول هذا القانون، وقد استعملت جميع أجهزة الدولة واستعانت بذوي الكفاءة في هذا الباب، استعانت بالسلم ومسارح التمثيل وبالإذاعة وبنشر الكتب والرسائل والنشرات وبالمحاضرات والإحصائيات من قبل العلماء والأطباء والمختصين بالشؤون الاجتماعية. وقد قدر ما أنفق على هذه الدعاية ب65 مليون من الدولارات، هذا في عام 1933. فكم يبلغ هذا المبلغ الآن؟ بلغ ما أنفقت على هذه الدعاية 65 مليون من الدولارات، وكتبت 9,000 مليون صفحة في مضار الخمر ونتائجه وعواقبه، وأنفق ما يقرب من 10 ملايين دولار من أجل تنفيذ القانون. وبعد هذه الدعاية الواسعة والمبالغ المنفقة أصدرت الحكومة الأمريكية قانون تحريم الخمر في سنة 1993، وبموجبه حرم بيع الخمور وشراؤها وصنعها وتصديرها واستيرادها. فماذا كانت النتيجة؟ دلت الإحصائيات للمدة الواقعة بين إصدار القانون وإنهاء العمل به سنة 1933 أنه قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون 100 نفس، وحبس 500,000 شخص، وغرم المخالفون له غرامات بلغت ما يقرب من 4 ملايين دولار، وصودرت أموال بسبب مخالفته قدرت ب1,000,000,000 دولار. وكان آخر المطاف أن قامت الحكومة الأمريكية بإلغاء قانون تحريم الخمر في أواخر سنة 1933، ولم تستطع تلك الدعايات الضخمة التي قامت بها الدولة أن توجد القاعدة التي يرتكز عليها القانون في نفوس المواطنين، وبالتالي قاموا بمخالفته، مما حمل الحكومة على إلغائه لأن القانون لم يكن له سلطان على النفوس يحملها على احترامه وطاعته، ومن ثم فشل وألغي. وأما ديننا فقد حرم الخمر بكلمة واحدة: فاجتنبوه. جاء بها الإسلام في جزيرة العرب، أثرت أعظم التأثير وطبقت فعلا، وأريقت الخمور من قبل أصحابها وامتنعوا عن شربها، لا بقوة شرطي ولا بقوة جندي وبلا رقيب مما يرصد للمخالفين من العقوبة، ولكن بقوة الإيمان وطاعة المسلمين لشرائع الإسلام واحترامهم للدين ومعرفتهم بالتوحيد وأخذهم باليقين ومتابعتهم لسيد المرسلين. هذه نقطة البداية الصحيحة، ومن حاد عنها فسيرجع إليه، ولكن متى؟ بعد إراقة الدماء وإزهاق الأرواح ونهب الممتلكات وإضعاف القوى وقطع الطرقات ونهب الثروات إلى غير ذلك مما وجد من رقة الدين وانهيار الأخلاق، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي كانت بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله، وإنما صلح أول هذه الأمة باليقين والمتابعة، فلن يصلح آخرها إلا باليقين والمتابعة بتجريد التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن ينجينا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.